تعرفي أن العراق هي خامس دولة على مستوى العالم من حيث التأثر بتغير المناخي؟ لا ما كنت بعرف، بس بسمع أنه السنة اللي مرقت كانت أسوأ سنة على العراق من ناحية الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. الجفاف للأسف مشكلة بتواجه العراق كل سنة بسبب تغير المناخ، وكمان عشان قلة منسوب نهر الفرات بسبب السدود اللي على المنبع مع تركيا. والعراقيين أكيد بينطروا فصل الشتاء لأنه هو اللي بيرجع الحياة للأنهار والبحيرات، وبالتالي هيدا موضوع اليوم اللي رح نبحث حوله ونشوف إذا كان الشتاء إجا على قدر آمال وتوقعات العراقيين، وشو المتوقع هيدا السنة من ناحية التغيرات البيئية والمناخية. في حلقة النهاردة معنا كمان أخبار عن تحركات دبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة واحتجاجات المزارعين في فرنسا، وأكيد مش هننسى أخبار كأس أسيا وكأس أفريقيا. أهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار، معي أنا ريهام محمود وأنا يارا أبو فخر الدين. بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله أعلن الأسبوع اللي فات إن كمية المياه اللي بتوصل لنهر الفرات أقل من كمية المياه اللي بيتم استخدامها، بمعنى إن في عجز مائي بيوصل 7%، وده بالرغم من إننا في شهر يناير والمفروض منسوب النهر يكون أعلى. بس عبد الله أوضح في تصريحاته إنه إلى جانب انخفاض منسوب النهر في سبب تاني، وهو إن المياه اللي بتوصل العراق من دول الجوار قصده تركيا دولة المنبع لنهر الفرات أقل من المفروض يوصل. والحكومة العراقية اتبعت مجموعة من الإجراءات لمواجهة قلة المياه في نهر الفرات، أهمها الامتناع عن تحويل المياه لبحيرة الحبانية اللي بتعاني حاليا من جفاف بنسبة 100%. وبحيرة الحبانية بالمناسبة هي مزار سياحي مهم، لكن كمان في عدد كبير من الناس كانوا عايشين على شواطئها وبيشتغلوا في صيد السمك أو في الزراعة، وبسبب جفاف البحيرة آلاف من السكان نزحوا للقرى القريبة بحثا عن مصادر تانية للدخل. الإجراء التاني اللي اتبعته الحكومة العراقية هو استخدام مخزون المياه ببحيرة الثرثار. وكالة أنباء العراق نقلت عن وزارة الري أنه رح تستخدم ما وصفته بالخزين المائي الميت ببحيرة الثرثار، وهو مخزون من المياه ما في مجال للوصول له بالأحوال الطبيعية إلا عن طريق المضخات. وبالفعل تمت إضافة 10 مضخات جديدة خلال الفترة الماضية وبلشوا سحب كمية مضاعفة من المياه. وزارة الموارد المائية قالت أنه المي اللي بيتم ضخها من بحيرة الثرثار رح تروح لنهر الفرات اللي مخزون المياه فيه قليل جدا. على ناحية تانية خبراء بيئيين اعترضوا على سحب مياه بحيرة الثرثار وحذروا من أنه هيدا بيهدد مخزون المياه بالبحيرة على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا مع نقص كمية الأمطار بشكل عام، وأنه كمان بيهدد التوازن البيئي بالمنطقة. من جانبها وبخصوص تراجع منسوب الأمطار سنة عن سنة، الحكومة العراقية كانت قالت في بداية يناير إن سماء العراق شهدت سيول كبيرة الموسم ده أكتر من السنة اللي فاتت، وإن ده ممكن ينبئ بصيف أقل قسوة على قطاعات الزراعة والصيد ومن ناحية جفاف الأنهار. الكلام ده بيظل محل تساؤل بالتأكيد مع استمرار انخفاض منسوب الفرات. طبعا كلنا شفنا السنة اللي فاتت الصور والفيديوهات المرعبة لجفاف وانحصار دجلة والفرات، لدرجة الناس في محافظة ميسان مثلا كانوا بيعدوا النهر مشيا على الأقدام، وده بالمناسبة بدأ من شهر مارس، يعني حتى من قبل بداية الصيف. وضع معقد ومقلق طبعا هنناقشه مع ضيفنا الاستشاري البيئي ومؤسس مركز العراق للتغير المناخي أستاذ عثمان علي. أستاذ عثمان أهلا وسهلا بيك في بودكاست مركز الأخبار. أهلا فيك. يا مرحبا، كيف الحال؟ أنا سالم. أول أسئلتنا عن هو ممكن حضرتك تدينا نظرة عامة عن وضع الموارد المائية في العراق خلال الشتاء ده، وهل والحكومة بتقول إن الأمطار كثيفة ومبشرة لكن منسوب الفرات لا يزال منخفض جدا، فكيف ترى وضع الموارد المائية حاليا؟ شكرا جزيلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام. طبعا الموارد المائية في العراق ومشكلة المياه في العراق هي مشكلتها حال أي مشكلة في العالم، لأن حاليا المياه بشكل عام، مصادر المياه بشكل عام هي تنحسر أكثر فأكثر، منها أسباب تغير مناخي اللي هي قلة في الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. العراق طبعا بهشاشته تعامله مع هاي التغيرات المناخية دي يتأثر بشكل كبير، ومن ضمنها يعني ضمن المؤشر الهشاشة والخطورة بالنسبة للماء، العراق حاليا 3.7 من 5 على المؤشر العالمي، فيعني العراق في حالة حرجة. مصادر المياه الحالية اللي تنحسر أكثر فأكثر، بالمقابل دي يزيد الطلب، فإحنا simple economics يعني أي زيادة في الطلب ثبات أو نقصان في العرض راح يسبب إلى حسرة في المياه. أما بخصوص التصريح الوزارة فأني أعتقد أنه مشاكل المياه لا تحل بتوقعات الطقس، وإنما تحل بحلول أكثر شمولية لهاي المشكلة. فإحنا إذا نرجع للسنوات الثلاثة الأخيرة، إحنا عندنا سنة مالية تبدي من 1/10 وتنتهي في 30/9 من السنة الأخرى. من خلال السنوات الثلاثة اللي السابقة، إحنا هطول الأمطار واجه العراق شحة كبيرة بهطول الأمطار ما مرت على العراق سابقا. كانت الأمطار تهطل ما بين 30 إلى 40 ملم خلال فترة الشتاء، وهاي أصلا لا تكفي لسد الحاجة. بالمقابل العراق يستهلك من على سبيل المثال من نهر الفرات يستهلك 1 مليون متر مكعب يوميا من المياه اللي ما يعوضها، يعني الاستهلاك ده يكون إلى 19 مليون بالمقابل إطلاقات 18 مليون. يعني أستاذ عثمان، هيدا كان سؤالنا بالتحديد لإلك، أنه هل إذا كانت الأمطار والسيول كثيفة ممكن أن تجنب العراق صيف يكون جاف وقاسي مثل الصيف يلي مرق؟ هذا يعني أرجع على كلامي أنه هذا ما يعتبر حل ولا يمكن يكون حل. أعتقد الوزارة كانت تقصد أنه هذا الشيء ممكن يدفع الدول الجوار إلى زيادة بالإطلاقات، ولكن إذا اكتفى اقتصر الموضوع على فقط المنطقة اللي راح اللي هي منطقة العراق اللي راح الأمطار اللي راح تهطل عليها، فهذا لا ما راح يكفي. الوزارة أطلقت مشروع اللي هو 36 يعني سد لخزن المياه اللي هي يسمى اللي هي الرين ووتر كابتشرينج. هاي 36 سد راح تنشأ في 2025، لذلك ما راح ممكن تستثمر خلال هاي السنة، لذلك يعني المشكلة راح تستمر. وأعتقد الحل يكمن أنه حتى ما نواجه صيف مثل اللي مر بالسنوات الماضية، اللي يكمن أنه في حل دبلوماسي مع الدول المجاورة وتوافر جهود من الوزارة ومن الوزارة الخارجية وبقية مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المجتمع بشكل عام من خلال ترشيد الاستهلاك. طيب أستاذي، إيه رأي حضرتك في إجراءات رفع منسوب نهر الفرات زي ضخ المياه من بحيرة الثرثار وغيرها؟ حضرتك شايف أن ده حل أو وهل ليه تبعات بيئية زي ما البعض بيحذر؟ أكيد. إحنا بهاي السنوات الأخيرة إحنا دائما نتكلم على موضوع السستينيبلتي والاستدامة والحلول المستدامة، فأعتقد هذا التوجه هو من إلى خطر شديد على مستقبل وآثار كبيرة بالمستقبل، من خلال أنه إحنا عندنا في بحيرة الثرثار عندنا بيئة حيوانية هناك، عندنا بايودايفرسيتي، عندنا فلورا فاونا، فهاي راح تتأثر من خلال ضخ المياه بالنسبة من الخزين الميت اللي في بحيرة الثرثار إلى الفرات لزيادة الإطلاقات لنهر الفرات وتغذية النهر. هذا الشيء راح يأثر على البحيرة بشكل بيئتها الحيوانية وبالبايودايفرسيتي مالتها بالمستقبل، وبذلك راح تضاف إلى مشاكل أخرى من اللي صارت بالأهوار واللوس أند دامج اللي ما ممكن إحنا نستعيدها حتى إذا رجعنا المياه في فترة. طيب إذا بدنا نحكي عن العوامل البيئية اللي هي أدت لهيدا المشكلة القائمة، يعني إذا نظرنا أنه العراق بيعتمد على النفط والصناعات النفطية من جهة، وبالتالي هيدا الشيء بيؤدي لانبعاثات كربونية واحتباس حراري، وبالتالي جفاف الأنهر وشح المياه، فكيف ممكن العراق يخرج من هيدا الدائرة؟ يعني احنا اذا جينا على قطاع النفط واستخراج النفط، اعتقد العراق من الدول المظلومة بهذا المجال ومن من العالم بشكل عام. العراق يعامل كأنه برميل نفط، يعني حتى شركات النفط العالمية، الشركات المستخرجة للنفط ما تتعامل العراق مثل ما تعامل الدول الأخرى. يعني احنا عندنا في شركات النفط المفروض اكو CSR initiatives اللي هي giving back to the community من خلال الانيشيه المبادرات اللي تطلقها الشركات وهاي الامور. عندنا النظام الانفايرمنت والسوشيال والسوشيال والجوفرنس اللي هي الشركات تنفذها في الدول اللي تعمل بها. هاي كلها ما تصير بالعراق، يعني الشركه ما تاخذ مسؤوليه من تجي للعراق، ما تاخذ مسؤوليه من مثل ما تاخذها بدول اخرى، وهذا اكيد يعود الى ايضا حزم الدوله وقراراتها. لكن اعتقد انه اللي يحتاج العراق الى معامله عادلة من دول العالم من خلال سواء كان دعم مادي أو بناء قدرات، بالإضافة إلى أنه يكون أكو نظام مراقبة أكثر صرامة للشركات والمنظمات الدولية المنفذة لهذه المبادرات ولهذا الدعم، حتى ما يكون أكو فساد في هذه المنظمات اللي المفروض أنه هي تكون صاحبة الدعم للعراق وهي حاملة مبدأ الشفافية. احنا شفنا في محافل الدولية زي كوب 28 ومنتدى دافوس ان هم خرجوا بتوصيات من شأنها الحد من التغير المناخي. حضرتك شايف ان التوصيات دي ممكن يبقى فيها حل للمشكلة العراقية؟ نعم، المشكلة هي مو فقط تعتمد على توصيات، الأمر يحتاج إلى حلول أكثر شمولية. بالعودة إلى مثلا موضوع التغير، التغيرات المناخية، موضوع إنتاج الطاقة والتوجه نحو الطاقة النظيفة اللي دا يصير بالعراق هو عبارة عن تحول غير منتظم، فهذا الموضوع يحتاج إلى خطة، على الأقل خطة يعني تخص 10 سنوات للأمام، مو خطط آنية وإنما خطط على فترة زمنية محددة وخطة واضحة شاملة تتضمن أيضا مشاركة الشباب، مشاركة المنظمات المجتمع المدني اللي بالعراق، وبالإضافة إلى حملات توعية للشعب بشكل عام. احنا بنعاني من موضوع التوعية في مجال الإرشاد بالاستهلاك المياه وغيرها من هاي الأمور، فهذا كله يحتاج إلى حل شامل وأيضا منتظم حتى يتمكن العراق من عبور هاي المرحلة الخطرة، وبالإضافة إلى أكيد دعم دولي في موضوع بناء القدرات وأيضا المادي. أكيد يعني نتمنى للعراق كل الخير يعني. فشكرا أستاذ عثمان علي مؤسس مركز العراق للتغير المناخي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. شكرا لك. شكرا. ومن العراق لفلسطين، مسودة اتفاق جديد بين حماس وإسرائيل قدمتها الولايات المتحدة ومصر وقطر، ومن المقرر أنه يصدر قرار بشأن الأيام اللي جاية. المسودة ناقشها وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية بالقاهرة، وبتقترح هدنة مدتها 3 أشهر بيتم خلالها تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بما في ذلك إطلاق سراح حوالي 5000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بحسب تقرير لوكالة رويترز. بعض المصادر قالت أن حماس بالفعل اعترضت على المسودة وتمسكت بمطلب الوقف النهائي لإطلاق النار. من ناحية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن في جهود كبيرة بتتبذل من أجل استعادة جميع الرهائن، لكن لسه ما فيش تصور واضح لده وممكن يحصل إزاي. وفي سياق الجهود الدبلوماسية كمان، موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين بالخارجية الأمريكية أنه إدارة بايدن بتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية بعد الحرب، في حين أنه بعض الأصوات بواشنطن بتدعي للتعجيل بالخطوة هيدا لأنها ممكن تساهم بحل الأزمة. وفرنسا احتجاجات المزارعين ما زالت مستمرة، ووصلت الأسبوع ده على حدود العاصمة باريس مئات الجرارات الزراعية اللي أغلقت عدة طرق مؤدية للعاصمة في تصعيد للاحتجاج المستمر من أسبوعين تقريبا. الاحتجاج سبب ارتفاع الضرائب وارتفاع أسعار الوقود والعلف المستخدم في الزراعة وتربية الحيوانات، لكنه كمان اعتراض على سياسات الاتحاد الأوروبي الزراعية اللي المحتجين شايفينها مجحفة وروتينية زيادة عن اللزوم. بعض المحتجين كمان قالوا إن استيراد بضائع أقل من الجودة من أوكرانيا علشان تتباع كمنتجات رخيصة بيأثر على الإنتاج المحلي، وبعض المزارعين كمان شايفين إن سلاسل المجمعات الاستهلاكية الكبيرة بتجبرهم يبيعوا منتجاتهم بأسعار قليلة جداً وغير عادلة. رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابرييل أتال قال بأول خطاب له بالبرلمان الفرنسي أنه لازم الاستماع لمطالب المزارعين الفرنسيين اللي بيشتغلوا وعم بيسورهم القلق حيال مستقبلهم ومصدر رزقهم. الحكومة الفرنسية كمان كانت أعلنت الأسبوع اللي فات قرارات بتخفف الضرائب على الوقود المستخدم بالزراعة وإعادة هيكلة بعض الإجراءات لتقليل الروتين، بس المزارعين قالوا أنه الخطوات هيدي مش كافية وأنهم مستمرين بالاحتجاجات. لكن المزارعين قالوا أنه الخطوات هيدي مش كافية وأنهم مستمرين بالاحتجاجات. وبالأيام الأخيرة عدوى الاحتجاجات يبدو أنه انتقلت لبلجيكا كمان لأسباب مشابهة مع تهديدات من اتحادات المزارعين بإسبانيا وألمانيا. أما أخبار كرة القدم، بما أن كاس أسيا وكاس أفريقيا لسه مكملين ووصلنا لدور الثمانية، فالنهاردة 2 من المنتخبات العربية هتلعب في ربع النهائي في كاس أسيا، هي الأردن اللي هتواجه طاجكستان وقطر البلد المضيف اللي هتواجه أوزبكستان، وهيلعب في ربع النهائي كمان إيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. أما بكأس أفريقيا فآخر منتخبين عربيين خرجوا بدور 16 هي مصر والمغرب ببطولة مليئة بالمفاجآت. خرج منها تقريبا كل المنتخبات الكبيرة مثل السنغال والكاميرون ومصر والمغرب والجزائر. ودور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية هيتلعب النهاردة برضو، ما تنسوش تتابعوا حلقتنا الجاية يوم الاثنين في نفس الميعاد، هنتابع فيها معاكم أخبار النص النهائي وطبعا تطورات الأحداث في المنطقة والعالم. شكرا لمتابعتكم، كان معاكم في حلقة نهاية الأسبوع ريهام محمود وأنا يارا أبو فخر الدين، بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. شكرا لكم، باي.